جواز وفضيلة وقضاء. الجواز جواز وفضيلة وقضاء، جواز وفضيلة وقضاء. ايه يا اخي؟ رضا قسم بيه اي شهر؟ لا ثلاث اوقات. وقت اول اسبوع ايه؟ الثاني الجماعه يمين دول ولا الثالث ايه؟ يبقى جواز وفضيلة وقضاء. الجواز قبل العيد بيوم او يومين. الجواز قبل العيد بايه؟ يوم. الفضيلة بعد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد. واحد من الطلاب قال لي ايه؟ الحمل يقول بعد صلاة العيد. يا اخي انت كنت نايم الله يهديك. انت كنت نايم. انا بقول لك بعد صلاة فجر العيد وقبل ايه؟ وقبل صلاة العيد. ده وقت الفضيلة. اي ده يقولوا عليه بالعجمية الطب. حتى كيف؟ ايوه. اما القضاء بعد صلاة العيد هذه صدقة سلم كونك. هذه صدقة. دي صدقة مسلمة. وطبعا انت تخرجها عن نفسك وعمل ايه؟ وعمل تعود اذا كنت تملك قوت لوحك ولذلك. اي نعم. بارك الله فيك. وهي للمساكين. هي للمساكين. وغريبة من العامة والتقصيرية. التقصيرية يعني السالمة الأربعين شاة. الثلاثين بقرة تبيع. الأربعين مصيبنا. الخمس جمال شاة. العشر جمال شاتين. خمسون جمال ثلاث شاة. عشرون جمال أربع شاة. 25 يبدأ بقى والله إيه؟ جمال بقى بترتيب معين زي حقة ونابولة وكذا بالتفصيل الذي هذا ليس محله الآن. هذا إذا كانت الجمل سائمة أو البقرة سائمة أو الغنم سائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني فرقة بدون مقابل وتصرف بدون مقابل. تصرف بدون مقابل. تصرف بدون مقابل تقول إيه؟ أنت لو عملت زريبة وجبت حنفيات من البلدية ومجلس المدينة مش فاهم ده؟ ما فلوس. حتى ازاي؟ اكل فلوس. لكن لو رحت تشرب من البحر تشرب من النهر بدون مقابل. يعني احنا نشأنا من الفلاحين. الفلاح يجيب من الجبايز عربة الله ويسيبهم من البحر اخر النهار من النهر. ايوه. والسليمه التي ترعى في الكلى والجبال والمليان وكذا. اما يعني الزكاه ثمانيه للفقير الذي لا يمشي والمسكين دخله يعني نفقته اعلى من دخله. نفقته اعلى. يعني هو مثلا بياخد 300 جنيه في الشهر لكن نفقته 500 جنيه. في واحد ممكن ياخد 4000 جنيه في الشهر ونفقته بتبقى 5000 جنيه و6000 جنيه. هذا سفه. هذا سفه ما لم يكن عنده احد مريض. حجم الكبد بيصرف عليه 5000 جنيه في الشهر. بل وعشر وخمسطاشر. اي نعم. لكن ما لم يكن هناك مرض فلو هو مثلا بياخد 5000 جنيه في الشهر ويخلص 8000 هذا سفر مش قادر يظبط ايه؟ نفسه ولا حد. لكن انا بقول المسكين اللي نفقته اعلى من دخله. على سبيل المثال وليس الحصر يكون بياخد 300 جنيه لكن النفقه 500 جنيه. هذا ليس فكره. وإنما هذا يعني ملابس للمعيشة والكلام ونفقات كما هو معلوم لديه. والعاملون عليها الذين يجمعون زكاة المال، زكاة الزروع والثمار، زكاة التجارة والعروض، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الإنكال، زكاة الحلي، صدقة الفطر، يجمعونها دون العاملين عليها ولا يأخذون راتبا من بيت المال، لا يأخذون من الحكومة ولا من كذا، فلا يأخذون من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم اللي هم تعطيهم حتى يبقوا على الاسلام. ايضا وهذا ليس زمان الخطا بل هذا قائد الى ان يرد الله اكبر عليه. وفي الرقاب واحد عم سعيد حمد. وفي الرقاب يعني واحد عم بارك الله فيه يريد ان يعتق. هو مكاتب يعني قال لي سيدي انت عاوز كام؟ قال له 5000 دولار. اداله 3000 فانت تلينه على سداد ما عليه حتى يكون حرا من الزكاه. والغالبون يعني واحد عليه دين وغير قادر يسده. غير قادر يسده. فهذا بارك الله فيه تعينه فده رجل مستقيم في التوحيد والصرف كذا تعينه على سداد. وفي سبيل الله المقصود له الجهاد. الجهاد الفرد. وابن السبيل القطع به السبيل وهو في حاجة كتوقيعه إلى ذلك. وأما صدق الرسول كما قلت فهي للمسكين. والذين لا يؤتي الدفن الزكاة لهم خمسة: الكافر لا تعطي له من الزكاة، والرقيق لأن العبد أو الأمة تأخذ وتسلم هذا إلى سيدها، وسيدها ربما يكون غنيا، والغني لا يأخذ من الزكاة. فما استلزمك نفقته، فتدي الزكاة لبك، تدي الزكاة لأبوك ما يصلح، تدي الزكاة لزوجتك ما يصلح، لأولادك ما يصلح، لأن أمك تلزمه نفقته، أنت تنفق عليه إن كان لا يؤمن عندها ما تنفق به، وأولادك لا مسؤول منك، زوجتك مسؤولة منك. كذلك أيضا بنو هاش، بنو هاش لا يأخذون من الصبر. حتى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وجد على قبره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كف، لأن بني آدم لا يأخذون من الصدقات. الله أعلم. وبذلك يكون قد يقصر الله كتاب الزكاة. خامس: كتاب الصيام فيه ستة بواب: شروط وجوب الصوم، شروط صحة الصوم، سنن الصوم، المكره، الأيام المستحب صيامها، الأيام الممنوعة صيامها. الضابط الأول: شروط وجوب الصوم ستة: دخول الشهر، الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة عليه، الإقامة. الضابط الثاني: شروط صحة الصوم ستة: الإسلام، العقل، التمييز، النية، انقطاع دم الحج، انقطاع دم النفاس. الضابط الثالث: سنن الصوم ستة: تعديل القسط، تأخير السحور، ما زيادة أعمال الحج، وقوله إذا شك يمينه صوم، الدعاء عند القسط، القسط على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. الضابط الرابع: والمفترض سبعة: الأكل أو الشرب عنده، الجماع عنده، الحيض عنده، الاستمناء، العزم على القسط، الحيض والنفاس، الردة. الضابط الخامس: الأيام المستحق صيامها تسعة: يوم ويوم، يوم عرفة غير الحاج، تاسعة وعاشوراء، الاثنين والخميس، ستة من المسلسة، ستة من شوال، العشر من ذي الحجة، الأيام البيض، غارب المحرم، غارب شعبان. الضابط السادس: الأيام المنهي عن صيامها ثمانية: العيدان، أيام التشريق، يوم الشك، يوم البيعة منفردا، يوم السبت منفردا، صوم الدهر، صوم المرتقبة الأولى حاضر من غير إذن، صوم عرفة الحاج. نعم بارك الله فيك. فشروطه صوم ستة من كل الشهر: هل أنت تصوم قبل الشهر احتياطا للشهر؟ هذا نهي عنه. الإسلام لا يقدر الصيام الكافر. البلوغ يجب الصيام على من بالغ، لكن من كان دون البلوغ يضرب الصيام. فحديث المبير بن المقوم: كنا نصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم يعني نعطيه لعبة من العلم أي من الصوم حتى ينهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. العقل لو صار البلوغ لا قيمة للصيام، القدرة عليه ربما يكون الإنسان مريضا أو مسافرا، فلو كان ربكم مريضا وكان مريضا على سفر تعيد الدنيا أخرى. كذلك الإقامة يعني كان مسافرا له ألف. فأما شروط الصوم ستة: الإسلام فلا يقبل الكافر، والعقل لا يقبل المجنون، والتمييز يؤجر الصبي ويؤجر والديه، أما إذا كان يعني مجنونا أو أهلني فهذا قيمة صيامه لأنه لا يعي لا يفعل. والنية ينوي بقلبه دون لسانه، وانقطاع دم الحيض لا بد أن ينقطع حتى ولو اغتسل بعد ذلك، وانقطاع دم النفاس. كذلك أيضا سنة الصوم ستة: تعجيل الفطر، وكانت تتحقق من غروب الشمس تفطر على الطبيعة، فإن لم يكن فطريرات، فإن لم يكن تحصل حسوات من ماء بارك الله فيه، لأن الله يكون انتظر حتى تشهد من قلبه. لا، هذا من ترتيب يهود الفطر أن تتأخر في الفطر. وتأخير الصحور أيضا من السنن، فكان بين صحومه وأذان الفجر قبل خمسين آية كما ثبت ذلك في الصحيحين. والزيادة في أعمال الخير، أعمال الخير في كل وقت، لكن في رمضان يكون أكثر من غيره. إيه ده؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من خير الريح المرسلة كما أخبر. فقالوا إذا شتم إذا شتم قال إني صائم. أيوة إذا شتم قلت إني صائم. الصيام جنة إذا كان صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجب. لا يرفض لا يجامل ولا يفعل مقدمات الجماع ولا يصخب رؤوس الصيد ولا يجهل طول سلسان على الناس. ليس كما واحد هو قتلة يقول إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله المسك يوم القيامة. والإنسان فم الصائم فرحتان يفرحهما ولا أفطر أخذان من الكبار. والصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الدعاء عند الفطر يقول ذهب الظمأ وبتلك ايه؟ وثبت ايه؟ القدر ان شاء الله. ايضا بارك الله فيك. طيب وكذلك الفطرة روح كلنا فإلى لكم تطور فإلى لكم تطور. القدرات سبعة. لو أكل أو شرب عبدا بطل صومه. أيوة. فمن أكل أو شرب نسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. أين ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملون. أنت جاي في الشغل جاي الساعة الثالثة ظهرا والدنيا حر فتحت الثلاجة وجدت قدح من المانجا قلت بسم الله رفعت على فيه نزلت لا يحتاج إلى غسيل. فتعمل إزاي؟ وبعدين دخلت زوجتك عليك وجدتك متلبس بهذا الامر هل تتكرم مره؟ فسبحان الله والله لازم صيام وتصحيح فرضا كان او نافله يعني كان في رمضان او في غير رمضان. اي نعم لان الله تعالى فرض لنا المتاكد ان نسينا او اخطانا. الله تعالى قال ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كذلك الأكل لو كان مضرا وأكلت عنده يبطل الزمن ولا يبطلونه تجيب حكمة ملك وشفة تضرك ولا تنفعك؟ تضرك. لو شربت سيجارة تضرك ولا تنفعك؟ تضرك. وشربوها حرام وتبطل الصيام. وخرج علينا مغفل من المغفلين يقول لو شرب المرء الصائم سيجارة وسكرتين في نهار رمضان فصيامه صحيح. فتوى إبليسية شيطانية وما أكثر فتاوى ذات البلاوة. نسأل الله السلامة والنجم. أين فإذا أكلت بما يتسبب في الضر أو يتسبب في النفع أو شربت يتسبب في الضر النفع فقبل وصل فدمع وارقيت عن خرق مؤذ الآخر أو بأي كيفية من الكيفيات أو بأي صورة من الصور تتعمد إنزال القريب أما يبطل أما لو نزل لحاله بلا إرادة من صيام صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه الخير فلا قضاء عليه. من زرعه الخير ومن استقاء فليقتل ومن استقاء فليقتل. كذلك أيضا الاستبناء إيه الاستبناء؟ إنزال المني لمحض القرار بأي كيفية من الكيفيات وبأي صورة من الصور. أيضا ما دام تعمدت إنزال المني طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل الحديث القدسي قال ترك طعامه وشرابه وشهوته للأجل واللي أنزل المني في نهار رمضان ترك شهوته؟ ما ترك شهوته. إيه نعم والعزم على الفطر واحد عزم أن يفطر وصمم حتى ولو لم يأكل فقد أفطر. ليه؟ لأن اليد ركن من أركان الصيام وقد نقضها بعزمه أن يفطر. طيب ولو هي المرأة صايمة وقبل المغرب بخمس دقائق نزل مقطوع الحيل أفطرت ولا لا؟ أفطرت. قبل المغرب بخمس دقائق ولدت او نزل دم الايه النفاس افضل سلامه. والردة واحد لو لوحه يعني كمان مش صوت كلمه بتاعه كلمه من دي انسب الدين ده انسب ولا لا؟ اذا كان يعني ما يقول ويعلم ان سب الدين كفر اكبر يخرجوا عن ملة الاسلام يبقى ردوا ولا مش ردوا؟ ردوا يا اخي سب سيدنا النبي سب ربنا سب القران يعني ما ردا اي نعم فهذا كله من طلاب العصر الايام المستحب الصيام تسعه يوم ويوم يوم ويوم بس المجلس كله يا صاحب الكرسي والعمود اصحى يوم ويوم صياما يوم داوود عليه السلام ويوم عرفه يوم عرفه الله في يوم ايه التسليم فضلت ليه يا اخي سنتين كان السنه الماضيه وسنه ايه طيب والواقف على عرفه هل يصوم؟ لا يصوم لا يصوم طيب وتاسعه وعشرة ما فضل الصيام عشرة الشهر سنه الماضيه بارك الله فيه وصيام تاسعه وعشرة فيه مخالفه لمين؟ تجاوز لمين؟ والاثنين والخميس تبقى في ماشي كامل والاعمال من الله عز وجل طيب طيب وستة من شوال كانه صبر ايه؟ صبر رمضان ثم يرجعوا ستة من شوال كانه صبر الله وستة من شوال ممكن تكون متفرقات؟ نعم اي متفرقات او متتابعات والعشر من الحجه بارك الله فيه من العصر من الحجه ما من ايام العمل الصالح عبد الله فينا من هذه الايام كان ايام عصر من الحجه قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج لنفسه ومال من رجل من ذلك بشيء او حديث هنيده بن خالد رجل بن خالد عن الوعد هنيده بن خالد عن الوعد عن بعض ازواج النبي عن الصلاه الذي رواه ابو داود والنسائي باسلام الصحاح والالباني رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم تسعه اكوان من الليل. حديث هنيده ابن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والنسائي باسلام الصحاح والالباني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعه اكوان من الليل. واحد يقول حديث ضعيف يقول له عم الالباني صحاح يقول هو ضعيف بعضه ضعيف. أقول طيب وماذا نقول بحديث ابن عباس في البخاري والصيام له عدل من عمل الايه؟ والايام البيض ايه الايام البيض؟ 13 14 وليله الصبح وغالب المحرم صحيح مسلم سئل النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه ما أفضل الصيام بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم شهر الله المحرم قلت ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف فضل صيام المحرم الا في اخر حياته. قال ذلك الامام الداوي رحمه الله في شطحه على مسلم. اي نعم. طيب وغالب شعبان تعرفون ان ثبت في البخاري من حديث ام عائشه رضي الله تعالى عنها انه كان يصوم شعبان كله. في صحيح مسلم عن عائشه ايضا كان يصوم شعبان كله الا قليلا منه. كان يصوم شعبان كله الا ايه؟ قليلا منه. اي كان يدخل من صيام شعبان ويدخل من صيام رمضان. الكلام ده مش الحفظ والكلام عشان انا وانت نطبق الكلام ده. فنسال الله ان يوفقني واياكم للعمل بالعلم وتبليغ العلم والصبر في هذا التبليغ. لا يقال ان هذا عالم او خطيب او محاضر او عنده قوه القاء او وحده الموضوع او سريع البديهه او الذكي او غير لا لا لا وانما لنرفع الجهل على انفسنا ونرفع الجهل على امه محمد صلى الله عليه وسلم وتكون خطوه في التمكين خطوه على طريق التمكين الذي قال الله جل وعلا عنه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يعملوا ايه؟ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمثلنهم ايه؟ وليمثلنهم دينهم من ارتضى لهم وليمثلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون بي ايه؟ شيئا هذا هو طريق التمكين بارك الله فيه طيب والايام البني على الصيام يا زمان العيد عيد الشجره وعيد التحرير لا نحن لا نعرف كل ثلاثة أعياد عيد الفطر عيد الاضحى يوم الجمعه وسلام من الله يسلمك. اي نعم يوم الجمعه عيد الاسبوع الفطر والاضحى عيدان في السنه. غير ذلك لا نعرف اخوان ما عندنا الا هذا الى فلا يجوز ان تصوم من عيد الفطر ولا من عيد الاضحى ولا ايام التشريق. انت يا اخي ايام التشريق انت الاول من يوم ايه؟ منين؟ سبت من الحج في ايام التشريق بارك الله فيك لا يجوز صيامها. طب لو كنت انت مظاهر في ظهار يا اخي عبد هل يجوز صيامه؟ لا يجوز صيامه. لو كان بعدك ظهار الرباط خش ربك تمرين كعش صيامه ولو ظهرت من كعش صيامه ولو وقعت قد خطر كعش الصوم من الشهر واضح؟ طيب صيام في الحج. صيام في الحج يجوز. تقول أن تصوم بارك الله فيك الحج هذا الحج الوحيد تصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة لما ترجع الحج الوحيد. طيب في يوم الشك يا ترى بدر رمضان ولا وصل رمضان؟ أقول لك أريح دماغي وأصوم احتياطي ده ما ينفعش. ما لي أعمل؟ ويوم الجمعة منفردة لو صمت يوم قبله ويوم بعده ممكن ويوم السبت منفردة لا تصوم يوم السبت إلى في محترم الله عليكم حتى لو لم تجدوا إلا لحاق علم فرضوها كما قال عليه الصلاة بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هذا الحديث مضطرب الشيخ الألباني وصح الحديث قال كل حال صوم السبت منفردة باين لكن يوم قبل ويوم بعد وانت لو صمت يوم وافطرت يوم مش ممكن يجي في يوم السبت؟ ممكن. ولو انت صمت مثلا ايام القمريه 13 و14 و15 مش ممكن يجي في يوم السبت؟ وهكذا. طيب وصوم الدهر صوم طوال كده مفتوحه ده منهى عنها الشيخ. ايه ده؟ وصوم المراه وزوجها حاضر غير اذنه. المراه دي تصوم اثنين خميس ايام بيض سته من شوال جوزها لو موت تستأذن لأن لو صام دون أن تستأذنه وأراد أمر المغرب بساعة طبعا يبقى غير ساعة حتى لا ما يجوز أن تتأخر عنه بل لو طلبها قبل المغرب بعشر دقائق لا يجوز شرعا أن تتأخر عنه وما تلبس فيه سنة ولا طلبه هو بالنسبة لها قليلا حتى زين فيجب أن فعلى كل حال ينبغي أن تستأذن الزوجة زوجها إذا أرادت أن تصوم صوم نافلة أي نعم لكن لو استأذنته أذن لها وبعدين يقول لها إيه؟ يطلبها ما يصير استأذنتك يعني هذه نفسك الله يرضى عنك هذه نفسك أي نعم وصوم عرفة الحاج الواقف على عرفة الحاج هذا مشكل مش هشكل أي وبهذا يكون قد تم بارك الله فيك كتاب الصيام ونسمع الى الكتاب ان شاء الله. ايوه العظمه تمام العظمه من الحجه يعني هي تسعه من الحج لكن قال عليها العصر تغليبا قال عليها العصر ايه؟ تغليبا يعني من خلف التقريب في المرحله الابتدائيه التقريب دي كانت الا التقريب فكذلك ايضا هم تسع ايام فتقول العشر من باب التقريب من باب التقليد تفضل كتاب الاعتكاف. زادتين كتاب الاعتكاف وفيه ضابطان شروط الصحه المطلقه الضابط الاول شروط الصحه المطلقه الاسلام العقل التمييز النيه عدم ما يمكن الوصف الدولي ممكن الضابط الثاني مقتضاه مقتضاه ثلاثه اقول ان المسؤولين تريد حاجه اجماع عليها. طيب الاعتكاف حبس النفس على طاعه الله. ايه ده؟ ولا تبشرهن وانتم ايه؟ عدو. وانتم ايه اخوان؟ عدو. وانتم ايه المساجد. ايه ده؟ فبارك الله فيك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاخيره من رمضان وقد اعتكف النساء من بعده امهاتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فشروط صحته الاسلام فلا يقبل من ايه؟ الكافر. والعصر لا يقبل من ايه؟ المجنون. وممكن المجنون يقعد في المسجد 24 ساعة، ممكن يقعد في المسجد 24 ساعة. وبعض المريض والتمييز الذي ليس بالمريض كذلك هذا لا يقبل فيه. والنية ينوي الاعتكاف، بعض العلم قالوا أن الاعتكاف لا بد أن يكون يوم وليلة، وبعضهم قال يصح ليلة، وبعضهم قال يصح يوم. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى الفجر، واليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، وبعضهم قال يوم وليلة، وبعضهم قال ما يصح إلا إذا كان الإنسان صائما. سمعتوا يعني ليه تتجمع حاجه؟ رقم واحد قالوا لا يصح الا ان تكون صائم، رقم اثنين يصح بدون صيام، رقم ثلاثه قالوا الاعتكاف لا يكون الا يوم وليل، اربعه قالوا يصلح اليوم، خمسه قالوا يصلح ليل، سته قال الشافعيه، قالوا الشافعيه يصلح لحظه، يصلح ايه؟ لحظه، والنية محلها القلب بارك الله فيك. طيب وعدم ما يوجب المسلم يعني لو وجد نية الكلام بدك تستسلم، وكونه بمزمن الواحد ما ينفعش يرتكب في البيت او يعتكف في المركب بتاعه حتى الرد ذلك، او انما يكون الاعتكاف في المسجد. قال الله تعالى ولا تباشرون وانتم معتكفون في المساجد. واحد عنده يخت مثلا 3-4-5 مليون جنيه، يقوم ياخد 4-5 اصحابه يقول ان شاء الله يا اخي نعتكف في اليخت. هذا لا، هذا ليس اعتكافا، الاعتكاف يكون في المسجد بارك الله فيك. مبطلاته ثلاثة: الخروج من المسجد لغير حاجة، الخروج من المسجد لغير حاجة، تخرج من المسجد لغير حاجة، يبقى برضه الاعتكاف إذا دخلت تلو الاعتكاف. الجماع يعني واحد معاه زوجته ومفيش إلا هي، فوقعها حاجة، وقعها بالليل فقط، أي نعم، فهذا بطل اعتكافه وفي حاجة لبطل اعتكافه. والردة كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. إذا هو له خيمة جايب ليل سرير كده وليل سرير ثانية ودايرهم بحبة مصوار عامل كده إيه؟ معتكف. فيجي لا أخي ابن حلال واخد المعتكف بتاعه وواخد القمية بتاعته وهو كان تحته بوضع، وصاحبنا نايم متشخر شخير كهديل المدفعية. اصحى يا فلان اعطيه رقصه برجله طلعه في صاله. طب ام سليم الدين والعياذ بالله. هذا صح كده؟ لا والله. هذا اي مرتكب تجي جاي تسوي سنه تقع في الرده. نسال الله السلامه والعافيه. اين اخلاقك يا اخي؟ ان الله تعالى كاد ان يحصر مقصد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وانك على خلق ايه؟ اقصد اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يحصر مقصد بعثته، فقال في الحديث الذي رواه ابن احمد: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي روايه اخرى: انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. هذا من التخصص، وقد مدح الله رسوله فقال: وانك على خلق عظيم. فبهذا يكون قد تم كتاب الكرم، ونبدأ بكتاب الحج بعد 10 دقائق من تاريخ فسحة إن شاء الله. 10 دقائق. الساعة كام؟ الساعة 7:30 دقيقة ترجع للقراءة إن شاء الله. لا اكتبها يا عم، مالكش دعوه الراجل هو اللي يجي ويقفل.